ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. فاللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا أسحارهم أبطل يا ربنا أسحارا تعرضوا لها أكلوها وشربوها ودفنت لهم ورشت لهم ونذرت لهم. السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. أبطل يا ربنا كل سحر وآثار الحسد والعيون. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي. أبطل يا ربنا أسحارنا بسبب الحسد والحقد والظلم والانتقام. أبطل يا ربنا سحرنا أمرضهم وأعجزهم وغلبهم وقهرهم. أبطله في أجسادهم أبطله يا ربنا في بيوتهم. أبطله يا ربنا حولهم ومعهم وفيهم يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر. فالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أبطل يا ربنا هذا السحر أبطله يا ربنا ملموسا أبطله يا ربنا محسوسا أبطله يا ربنا أبطله يشعرون به أبطله يا ربنا يحسون به أبطله يا ربنا يشعرون به أبطله يا ربنا يصدهم عن الصلاة أبطله يا ربنا يردهم عن دينهم وعن الصلاة وعما ينفعهم. أبطله يا ربنا لأجل المرض والوهن أبطله يا ربنا من الأقارب والجيران والمعارف والخدم اقضِ يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم وبينهم، اقضِ يا ربنا هذا السحر ابطله يا ربنا على قلوبهم، اقضِه يا ربنا في قلوبهم، اقضِه يا ربنا على قلوبهم، اقضِه يا ربنا لأجل الطلاق والفراق وعدم الوفاق، اقضِه يا ربنا ابطله يا ربنا لأجل الشتات والنزاع والاختلاف والفرقة، أبطله يا ربنا للوالدة، أبطله يا ربنا للجدة، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا لأفراد العائلة، أبطله للإخوان والأخوات، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا نفذ فيهم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا منفوثا عليهم، أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا نافذا، أبطله يا ربنا نافذا، أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا، أبطله يا ربنا غائرا، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر غائرا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في عقدة، ابطله يا ربنا في حبل وخيط وشعرة، ابطله يا ربنا في جحر وحفرة، ابطله يا ربنا في المزرعة والمقبرة، ابطله يا ربنا في النخلة وفي الشجرة، الله أكبر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على القرآن، ابطله يا ربنا على الآيات، ابطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطل يا ربنا طبيعته، أبطل يا ربنا أثره، أبطل يا ربنا أعراضه، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك، أبطله يا ربنا يتكيف، أبطله يا ربنا يتصنع، أبطله يا ربنا يتبدل، أبطله يا ربنا يتغير، أبطله يا ربنا يتلوى، أبطله يا ربنا بحولك، أبطل يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله يبطله، اقره يا ربنا فوقهم، اقره يا ربنا تحتهم، اقره يا ربنا من جميع جهاتهم، اقر يا ربنا هذا السحر، اقره اغلق عليهم به، اقره يا ربنا حولهم، اقره يا ربنا حيا بينهم، اقره يا ربنا يعيش بينهم، اقر يا ربنا هذا السحر، اقره يا ربنا ابطله، اقره يا ربنا معقودا، اقره يا ربنا مبروما، اقره يا ربنا منفوثا، اقره يا ربنا نافذا، ابطله يا ربنا في عقد، ابطله يا ربنا مكتوبا، ابطله يا ربنا عليه نفذ الساحر الخبيث، ابطله يا ربنا من ساحر، ابطله يا ربنا من ساحرة، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، فطالما كانوا يعملون، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا يجري، ابطله يا ربنا يسري، ابطله يا ربنا يتحرك، ابطله يا ربنا يتشكل، ابطله يا ربنا يتشكل، ابطله يا ربنا يتخلق، ابطله يا ربنا على الخيالات، ابطله يا ربنا على الأوهام، ابطله يا ربنا على وسوسة، ابطله يا ربنا على وشوشة، الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون، فالسحر إن الله سيبطله، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على العقل، ابطله يا ربنا على الإدراك، ابطله يا ربنا على الذاكرة، ابطله يا ربنا على الذهن، ابطل هذا السحر يا ربنا على السمع وعلى البصر وعلى البصيرة، اعمل بصر والبصيرة، اعمل بصر والبصيرة، ابطل هذا السحر فولاذي وقويا وعظيما وشديدا وحديديا صلبا، السحر إن الله سيبطله، وألنا له الحديد، ابطله يا ربنا حسدا، ابطله يا ربنا حقدا، ابطله يا ربنا ظلما، ابطله يا ربنا انتقاما، ابطله يا ربنا اكلوهم اياه وشربوك، ابطله يا ربنا منثورا ومذرورا ومعلقا ومع ميتة وعلى دم ميتة وعلى دم حيض ونفاس، اطره يا ربنا خبيثا ونجيسا، اطر يا ربنا هذا السحر اسودا واحمرا وازرقا وابيضا، اطر يا ربنا هذا السحر يهلكهم ويزعجهم ويقلقهم ويقتلهم ويدمرهم ويزلزلهم ويربطهم ويعطلهم، اطره يا ربنا. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا حسدا، أبطله يا ربنا حقدا، أبطله يا ربنا ظلما، أبطله يا ربنا انتقاما، أبطله يا ربنا عداوة، أبطله يا ربنا غدرا، أبطله يا ربنا غيرة، أبطله يا ربنا خيانة، أبطله يا ربنا مكرا، أبطله يا ربنا كيدا. أبطل يا ربنا السحر، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم، أبطله يا ربنا معهم، أبطله يا ربنا حولهم، أبطله يا ربنا يسري، أبطله يا ربنا يجري، أبطله يا ربنا يتجدد، أبطله يا ربنا يتغير، أبطله يا ربنا يتقرر، أبطله يا ربنا يتكرر، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا داخلا، أبطله يا ربنا خارجا، أبطله يا ربنا يتلوى، أبطله يا ربنا مع ثعبان، أبطله يا ربنا مع هيا، اقتله يا ربنا مع ثعبان، اقتله يا ربنا مع هيا، اقتله يا ربنا مع اسد ولبوه، اقتله يا ربنا مع كلب وقط، اقتله يا ربنا مع وزغ، اقتله يا ربنا مع الحشرات، اللهم اقتله يا ربنا مع الذرات، اللهم اقتله يا ربنا مع الهواء، اللهم اقتله يا ربنا مع النار، اللهم اقتله يا ربنا مع الهواء، اللهم اقتله يا ربنا مع الماء، اللهم اقتله مع التراب، اللهم اقتله يا ربنا، اقتله مع الهواء والتراب والماء والنار، اللهم أطره يا ربنا، يتجدد عند كلمة، يتجدد عند عند عند عند ضر عظيم وغلبة، اللهم أطر سحرا يتجدد عند الغضب والعصبية، عند الغضب والعصبية، أطره يا ربنا يتجدد عند خصام وجدال، اللهم أطر يا ربنا سحرا يتجدد عند نوم عن الصلاة وعند حيضها، اطر يا ربنا سحر يتجدد عند الهم والغم، اطر يا ربنا سحر يتجدد عند الهم والغم والكرب والاكتئاب والتفكير، اطر يا ربنا سحر يتجدد، اطر يا ربنا سحر يتجدد، اطره يا ربنا يتجدد داخل الجسد وخارجه، داخل الجسد وخارجه، وعليك يا ربنا بمن يجدده، ثعبان وحيه، ثعبان وحية، ثعبان وحية، وأسد ولبوة وكلب وقطة ووزاغة، يا ربنا أبطل هذا السحر، عليه العشاق، عليه العقاد، عليه السحرة، عليه السحرة المكلفون والموكلون بهم، إن الله سيبطله السحر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم، أبطله يا ربنا على جرس، اطره يا ربنا على جرس، اطره يا ربنا على جرس، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطل هذا السحر يا ربنا، اطله على خيالات، اللهم اطله يا ربنا، اطره يا ربنا يدعسونا، اطره يا ربنا تحتهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يراهم ولا يرونا، اطل سحرا يراهم ولا يرونا، اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم دمره يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا، كل نفس بينهم، كل نفس تعيش بينهم، أطر يا ربنا هذا السحر، يعيش فيما بينهم، أطره يعيش فيما بينهم، أطره يا ربنا يتكلم، أطره يا ربنا يغضب، أطره يا ربنا يصيب بالعين، أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا كالآدمي بينهم، اللهم أطل هذا السحر، يراقبهم بالليل والنهار، ويتابعهم بالليل والنهار، اللهم أطل يا ربنا هذا السحر، دخل عليهم بشر عظيم، دخل عليهم بضر عظيم، ربطهم وقيدهم وأعمى أبصارهم وبصائرهم، اللهم أطره يا ربنا على التشنج والصرع وعلى الربط، ويصد عن الذكر وعن الصلاة والقرآن. السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتله يا ربنا كالرجل بينهم، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا كالمرأة بينهم، كالمرأة بينهم، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتله يا ربنا. دخل عليهم، دخل عليهم، دخل عليهم بنفس خبيثة، دخل عليهم ظلما وانتقاما وحسدا وحقدا. السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يعيش فيما بينهم، اللهم أبطله يتنفس، اللهم يا ربنا أبطله يتنفس، اللهم أبطله يا ربنا يتكلم وينظر ويسمع، اللهم أبطله يراقبهم بالليل والنهار، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله أسودا وأحمرا وأزرقا وأبيضا، اللهم أبطله من إنس وجان، اللهم أبطله في كتاب، اللهم أبطله يا ربنا في ورقة، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا في حبل وفي خيط وفي سبحة، اللهم أبطله في إبرة وفي مسمار، اللهم أبطله يا ربنا في ورقة، اللهم أبطله يا ربنا في كتاب، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر في حجاب، أبطله يا ربنا في حبل، اللهم أبطله في إبرة ومسمار، اللهم أبطله في قرطاس، اللهم أبطله يا ربنا في قماش، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا يراه ولا يرونه، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا يتحسسهم، ابطله يا ربنا يتحسسهم، ابطله يا ربنا يدخل فيهم، ابطله يا ربنا، ابطله ياخذ اخبارهم، ابطله يا ربنا يوزع اخبارهم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا بينهم، بينهم وبين الجدة، بينهم وبين الوالدة، بين الإخوان والأخوات، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مفرقا، ابطله يا ربنا مقلقا، ابطله يا ربنا مؤرقا، ابطله يا ربنا ممرضا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، أيده، أيده أيده حاسد وحسد، أيده حسد وحاسد، ابطل يا ربنا هذا السحر، أيده عين وعائن، أيده عائن وعين، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا منصورا من ظالمين، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا فيهم، ابطله يا ربنا عليهم، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا يعيش فيما بينهم، ابطله يا ربنا يتكلم عليهم، ابطله يا ربنا يتقمص شخصياتهم، ابطله يا ربنا يخيل لهم، ابطله يا ربنا يعيش فيما بينهم، ابطله يا ربنا معهم في نومهم ويقظتهم، ابطل يا ربنا هذا السحر يحرقهم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله يؤرقهم، ابطله يا ربنا يقتلهم، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر يصرف النوم عنهم ويخملهم ويكسلهم، ابطل يا ربنا هذا السحر يربطهم ويعقدهم، وعن دراسة ووظيفة وزواج وعمل يحبطهم ويربطهم ويربطهم ويربطهم ربطا وثيقا ويقيدهم بقيود عظيمة. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ينظر لهم، ينظر لهم بغضب شديد، بنفس من أتى به، بعقد من أتى به، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا أحمرا، ابطله يا ربنا خبيثا، ابطله يا ربنا دنيئا، ابطله يا ربنا خسيسا، ابطله يا ربنا غضوبا، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على ضرهم وعلى شر عظيم فيهم. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، دخل بشر عظيم، دخل بضر عظيم، غلبهم وقهرهم، دخل بغلبة عظيمة عليهم، دخل بقهر عظيم ووسوسة ووشوشة، ووسوسة ووشوشة، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا واقتله يا ربنا ومن عليه يا مولانا، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتله يا ربنا فيما بينهم يعيش، يعيش وحيا فيما بينهم، وحيا فيما بينهم ويعيش فيما بينهم ويتنفس ويتنفس ويتكلم وينظر ويسمع ويجري ويشري ويلهو هنا وهناك ويضحك عليهم ويستهزئ ويسخر منهم منهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا غلبهم، أبطله يا ربنا خوفهم، أبطله يا ربنا خوفهم، أبطله يا ربنا وسوس لهم، أبطله يا ربنا وسوس لهم، أبطله يا ربنا وسوس لهم، أبطله يا ربنا دوخهم، أبطله يا ربنا صدعهم، أبطله يا ربنا أمرضهم، أبطله يا ربنا أهلكهم، أبطله يا ربنا صرعهم، أبطله يا ربنا صدعهم، أبطله يا ربنا أقلقهم، أبطله يا ربنا يتنقل في الجسد، أبطل يا ربنا هذا السحر، يتنقل في الأعضاء، يتنقل من الرأس في الجسد ومن الجسد في الرأس. اللهم أبطل هذا السحر، يتقمص الشخصية، أبطل يا ربنا هذا السحر على النزاع والاختلاف وعلى الغضب والعصبية وعلى الضر العظيم والشر العظيم. اللهم أبطله يا ربنا مكرا وكيدا، أبطله يا ربنا مكرا وكيدا، أبطله يا ربنا غلبة وقهرا، أبطله يا ربنا غيرة وغدرا. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا يراهم ولا يرونه، أبطله يا ربنا يعيش فيما بينهم. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا قاسيا صلبا، متحجرا متيبسا، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله له ذبذبات عظيمة، أبطله يا ربنا، أبطله له ذبذبات عظيمة، أبطله له ذبذبات عظيمة خطيرة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا يؤثر تأثيرا بالغا، أبطله يا ربنا يؤثر تأثيرا بالغا. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا يؤثر عليهم من فوقهم عبر الكواكب والنجوم وعبر معلق حولهم وفوق البيت يؤثر عليهم، ينزل عليهم، ينزل عليهم، يهوي إليهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا، أبطله، أبطله يا ربنا يهوي إليهم، أبطله يا ربنا من تحتهم، أبطله يا ربنا يحرج إليهم، أبطله يا ربنا يصعد إليهم، أبطله يا ربنا، أبطله يطلع عليهم، أبطله يا ربنا يؤثر عليهم، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا ثاقبا، أبطله يا ربنا صائبا، أبطله يا ربنا معه السهام المسمومة، أبطله يا ربنا معه السهام المسمومة، أبطله يا ربنا معه الرصاصات الصائبة لأهدافها، أبطله يا ربنا. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، الله أكبر، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا أصاب العقل والإدراك والذهن والذاكرة، أبطل يا ربنا هذا السحر أصاب السمع والبصر والنطق. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أصاب القلب والصدر والبطن ورحمها، أصاب الفرج. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر أصاب الرقبة، أصاب المريء، أصاب القلب والرئتين والضلوع، أصاب المعدة والكبد والطحال والاثني عشر والكبد والمرارة والقولون. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا توجه إليهم، أبطله يا ربنا تسلط عليهم، أبطله يا ربنا تسلط عليهم، أبطله يا ربنا استحوذ عليهم، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا من ورائهم، أبطله يا ربنا من ورائهم، أبطله يا ربنا من أمامهم، أبطله يا ربنا تسلط عليهم، أبطله يا ربنا سجنهم، أبطله يا ربنا حبسهم سنين طوال، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا فيهم، أبطله يا ربنا عليهم، يعيش معهم ويأكل أكلهم ويذهب بركتهم، ويذهب بركتهم، وقيدهم وسلط عليهم، وقيدهم وسلط عليهم، تسلط عليهم. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، يشتد بالليل، يشتد بالليل، يشتد بالليل، يشتد عند المغيب للشمس، يشتد بعد العشاء، يشتد بعد العشاء، يشتد بعد منتصف الليل، يشتد وقت السحر. أقر اثره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا، يؤثر في النهار، يؤثر بعد الفجر، يؤثر عند شروق الشمس، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، يؤثر عند طلوع الفجر، يؤثر عند طلوع الشمس، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، يؤثر عند شروق الشمس، يؤثر عند شروق الشمس، يؤثر ضحى، يؤثر ضحى، اطر يا ربنا هذا السحر، يؤثر عند الزوال، عند زوال الشمس، وبعد الزوال، وبعد الزوال، اطر يا ربنا هذا السحر، يشتد وقت الظهيرة، يشتد وقت الظهيرة، اطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا في الإبكار وفي العشي، يؤثر تأثيرا بالغا، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، يعيش فيما بينهم ويتنفس فيما بينهم نفسا حارا قاتلا مميتا ساما، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا مع ساحر فيما بينهم، اللهم اقتله يا ربنا في الآدمي بينهم، اللهم يا ربنا اقتله يا ربنا، اللهم عليك بشيطانه، اللهم عليك بشيطانه، اللهم عليك بالمارد والعفريت معه، اللهم يا ربنا، اللهم اقتل يا ربنا السحر والساحر، اللهم يا ربنا ابطل السحر وادحر يا ربنا الساحر، اللهم اخرجه يا ربنا مقتولا، اللهم ابطل يا ربنا سحره، اللهم ابطل يا ربنا عقده، ابطل يا ربنا هذا السحر في الجسد، يا ربنا في العنق في العنق، في العنق في العنق، وفي الأثر وفي الأثر عند الساحر، على الريق على الريق، على الدم على الدم، وعلى القفر وعلى القفر، اللهم أطره يا ربنا على أثر على أثر، وعلى عرق وعلى عرق، اللهم أطره يا ربنا على ملابس داخلية، وعلى أحذية سرقت، وعلى استسواراتها وذهبها سرق، اللهم أطل هذه الأسعار يا ربنا على ملابسهم يا ربنا، وعلى أغطية وعلى أغطية رؤوسهم، وعلى حجابها، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في العنق، اطره يا ربنا مغروزا، اطره يا ربنا في الابهر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الكتفين وتحت لوح الكتفين، وتحت لوح الكتفين، اطره يا ربنا هذا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في الفقرات وفي العضلات وفي الاعصاب، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في الركبتين يا ربنا، في الركبتين والفخذين والساقين، اطر يا ربنا هذا السحر يا ربنا في المقعد، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في المسالك في المسالك، في المخارج في المخارج، ويشتد عند الذهاب لدورة المياه، ويشتد ويعظم ويتجدد عند الدخول للحمام، عند الدخول لدورة المياه، وعند الاغتسال، اطر يا ربنا هذا السحر، يتجدد ويتشدد عند دخول الحمام، عند دخول دورة المياه، اطره يا ربنا يعيش معهم، اطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وحولهم، اطره يا ربنا في الوالد وفي الولد، اطره يا ربنا في الوالدة وأولادها، اطره يا ربنا في الأم هناك في الجدة هناك، اطره يا ربنا موروثا، اطره يا ربنا مشتركا، اطر يا ربنا هذا السحر يعيش فيما بينهم، اطره يا ربنا يراهم ولا يرونا، اطره يا ربنا أطره يعتدي عليهم، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يصد الخطاب والأزواج عنهن، اطره على الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، اطره يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار، أبطلها يا ربنا رابطة، اللهم أبطلها تربط لأجل الفقر والقلة والذلة والعوز والاحتياج، اللهم أبطله يجتاح البركة، اللهم أبطله يجتاح أرزاقهم، أبطله يا ربنا يجتاح أرزاقهم ويذهبها عنهم، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا تجمد، اطره يا ربنا تجمع، اطره يا ربنا تعدد، اطره يا ربنا تمدد، اطره يا ربنا تخلق، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا تكون، اطره يا ربنا تقرر، اطره يا ربنا تكرر، اطره يا ربنا بحوله، اطره يا ربنا ابطله، اطره على الصليب، اطره يا ربنا على الصليب، اطره يا ربنا على جرس، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا معلقه، اطره يا ربنا معلقا، اطره يا ربنا معلقا، اطره يا ربنا بينهم ولا يرونه، اطره يا ربنا حولهم ولا يرونه، اطره يا ربنا عليه الحجوب، اطره يا ربنا على نجمة الشيطان، اطر يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، اطره على الأحاسيس والمشاعر، اطره يا ربنا لأجل العمى، لأجل العمى والصمم، اطره يا ربنا لأجل العمى والصمم، اطره يا ربنا لأجل العمى والصمم، فطره يا ربنا لأجل العمى والصمم، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فارتد بصيرا، فطر يا ربنا هذا السحر، فطره لأجل الجنون والخباد، فطره يا ربنا لأجل التعطيل والرابطة، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، فطره يا ربنا حابسا، فطره يا ربنا ساجنا، فطره يا ربنا بحولك، فطر يا ربنا هذا السحر جاذبا جالبا للشر والأشرار، للضر وللضر للضر من الإنس والجان، جاذبا جالبا، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا جاذبا، اطره يا ربنا جالبا، اطره يا ربنا على انتكاسه، اطره يا ربنا على ألم وعلى ضر، اطره يا ربنا لأجل الطمس، اطره يا ربنا يطمس، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يكوي، اطره يا ربنا يشوي، اطره يا ربنا يكوي ويشوي، اطره يا ربنا يغلي، اطره يا ربنا يفور، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا شديدا، اطر يا ربنا هذا السحر يعيش فيما بينهم يراهم ولا يرونه، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره في الزوايا والاركان، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا داخل الغرف، اطره يا ربنا وسط الغرف، اطره يا ربنا في المجالس، اطره يا ربنا في المطابخ، اطره يا ربنا في المطابخ، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في غرف الطعام، اطره يا ربنا في الصالات والمداخل، اللهم اطر يا ربنا في الأحواش، اللهم أطره يا ربنا من حولهم، أطر يا ربنا سحرا شمالا عنهم، أطر يا ربنا سحرا، أطره يا ربنا شمالا عنهم، أطره يا ربنا شمالا عنهم، أطره يا ربنا جنوبا عنهم، أطر يا ربنا هذا السحر جنوبا عنهم، أطره يا ربنا جنوبا عنهم، أطر يا ربنا هذا السحر، أطر يا ربنا هذا السحر شرقا عنهم، أطره يا ربنا شرقا عنهم، أطره يا ربنا غربا عنهم، أطره يا ربنا غربا عنهم، اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في البحر، اطره يا ربنا في البر، اطره يا ربنا في الجو، اطره يا ربنا في الجبل، اطره يا ربنا في السهل، اطره يا ربنا في الوادي، اطره يا ربنا في العين، اطره يا ربنا في البئر، اطره يا ربنا في الشعب، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا مغروزا، اطره يا ربنا مغروزا، السحر ان الله سيبطله، اطره يا ربنا في التراب، اطره يا ربنا في الطين، اطره يا ربنا في الأحجار، اطره يا ربنا بين الأحجار، اطره يا ربنا مصبوبا عليه بالإسمنت، اطره يا ربنا في صلب، اطره يا ربنا مائعا، اطره يا ربنا على الزئبق، اطره يا ربنا على الزئبق، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا معتمدا على المشمومة، معتمدا على المشمومة، معتمدا على مشمومة، على الروائح الخبيثة، على الروائح الخبيثة، على الروائح الخبيثة، معتمدا على روائح خبيثة، معتمدا على روائح زكية عطيرة، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا سحرا عظيما، أطر يا ربنا سحر هوى وعشق، أطر يا ربنا سحر هوى وعشق، أطر يا ربنا سحر هوى وعشق من إنس وجان، اطر يا ربنا سحر هوى وعشق، اطره يا ربنا يفطر القلب، اطره يا ربنا يسلب العقل، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا يجذب، اطره يا ربنا على الشهوة، اطره يا ربنا على العقل والإدراك والإرادة، اطره يا ربنا على الجنس، اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا هذا السحر من حولهم، اطره يا ربنا، اطره على غلبتهم وقهرهم، اطره يا ربنا يصد عن الذكر والصلاة والقرآن، الله أكبر. فبطل يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن ذلك على الله يسير، إن الله مخرج، مخرج ما تحذرون. فبطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يكشف العورات، ابطله يا ربنا على الخوف، ابطله يا ربنا يكشف العورات، ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا مربوطا بسرة البطن، ابطله يا ربنا في الفرج، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في المهبل، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا في مبيضيها، ابطله يا ربنا في المسالك، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا رابطا، لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا، ابطله على الجنون والخبال، ابطله على الامراض والادواء والاسقام، ابطله يا ربنا، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا غلبهم وقهرهم، ابطله يا ربنا السحر ان الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في اليدين، ابطله يا ربنا في الرجلين، ابطله يا ربنا، ابطله في اليدين، ابطله يا ربنا في الرجلين، ابطله يا ربنا على نبض القلب، ابطله يا ربنا في الدم، ابطله يا ربنا في المفاصل، ابطله يا ربنا في الركاب، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا على الخيالات والأوهام والوسوسة والوسوسة، ابطله يا ربنا مدمرة، ابطله يا ربنا صارعة، ابطله على دوخة وصداع، ابطله يا ربنا على إغماء وتشنج، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر يؤثر في الدم والعظم والمفصل، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ابطل يا ربنا هذا السحر على انشغال ولهو وغفل وغفلة وغفلة شديدة، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا يدمر الوقت، اللهم ابطله يا ربنا يزلزل يزلزله ويزلزلها وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، اقل يا ربنا سحرا مزلزلا، اقل يا ربنا سحرا يزلزل، اقل يا ربنا سحرا مسلسلا، اقل يا ربنا سحرا يسلسل، اقل يا ربنا هذا السحر، اقله يا ربنا يزلزل، اقله يا ربنا يسلسل، اقله يا ربنا يقيد، اقله يا ربنا يربط، اقله يا ربنا موثقا، اقله يا ربنا مثبتا، اقله على الإبر والمسامير، اقله يا ربنا عند الساحر، اقله يا ربنا عند الساحرة، اقل يا ربنا هذا السحر، اقله يا ربنا مع الملابس، اقله يا ربنا في الدولاب، اقله يا ربنا في دولاب الملابس، اقله يا ربنا في سرير النوم، اقله يا ربنا في سرير النوم، اقله يا ربنا في غرفة النوم، اقل يا ربنا هذا السحر، اقل يا ربنا هذا السحر، اقله يا ربنا في فراش النوم وفي وسادة النوم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا في اللحاف، اللهم ابطله يا ربنا في البطانية، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا غطاء لهم، ابطله يا ربنا فراشا لهم، ابطله يا ربنا كساء لهم، ابطله يا ربنا ثيابا لهم، اخلعها يا ربنا منهم، اخلع الأسحار هذه يا ربنا منهم، ابطلها يا ربنا من سرائرهم ومن غرفهم ومن بيوتهم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله اقر يا ربنا هذا السحر اقره يا ربنا في القدم اقره يا ربنا يتجدد على المشي على المشي اقر يا ربنا سحرا في الأصابع في الأصابع في الأصابع في الإبهام في الإبهام في السبابة في السبابة في الوسطى في الوسطى في الخنصر وفي البنصر في الخنصر وفي البنصر اقر يا ربنا هذا السحر في اليدين وفي الرجلين ملموسا ومحسوسا ومشاهدا اقره يا ربنا يكوي اقره يا ربنا على كي اقره يا ربنا يكوي اقره يا ربنا يكوي يكوي القلب يكوي الجسد اقره يا ربنا يكوي الجلد اقره يا ربنا يكوي الأصابع يكوي اليدين والرجلين اللهم اقر يا ربنا هذا السحر السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي اقر يا ربنا هذا السحر اقره يا ربنا ابطله اقره يا ربنا على خمول وكسل اقره يا ربنا على ضر اقره يا ربنا على شر اقره يا ربنا على مكر اقره يا ربنا على كيد ومكر اقره يا ربنا على غلبة اقره يا ربنا على غلبة اقره يا ربنا على غلبة اقره يا ربنا على غلبة اقره يا ربنا على قهر اقره يا ربنا على غلبة اقره يا ربنا على قهر اقره يا ربنا خيانة اقره يا ربنا خيانة اقره يا ربنا غدرة اقره يا ربنا خيانة اللهم اطره يا ربنا غدرة اللهم اطره يا ربنا قهرة اللهم اطره يا ربنا غيرة اللهم اطره يا ربنا غيرة غيرة جديدة غيره منهم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا من رجل اطره يا ربنا من رجل اطره يا ربنا من رجل من رجل من رجل ماكر اطر يا ربنا هذا السحر من رجل من رجل من رجل يتربص بهم يتربص بهم يتربص ببعضهم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل من رجل ساحر بجوارهم ساحر بجوارهم من رجل من رجل يذهب للسحار يشتري الأسحار يذهب للسحار يشتري الأسحار ويبثها فيهم ويرشها عليهم ويدفنها من حولهم اللهم اطر هذه الأسحار يا ربنا ويرسلها عليهم ويؤكلهم ويشربهم اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا اطره يا ربنا على المال اطره يا ربنا على المال لأجل الفقر والقلة والذلة اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في هدية وعطية في هدية وعطية في هدية وعطية اللهم اطر يا ربنا هذا السحر في هدية وعطية في هدية وعطية في هدية وعطية اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اللهم اطر يا ربنا هذا السحر من امرأة من امرأة من امرأة من امرأة كائدة كائدة كائدة إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم إن كيدكن عظيم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا قديما اطره يا ربنا عظيما اطره يا ربنا يتجدد اطره يا ربنا يتنقل اطره يا ربنا يتشدد اطره يا ربنا يتعدد اطره يا ربنا يتمدد اطره يا ربنا اطره اخذ عليه العهود والمواثيق الا يظهر والا يبطل اللهم اظهره يا ربنا بينه لنا يا ربنا الآن يظهر يا ربنا الآن يبان يا ربنا الآن يتكلم يا ربنا الآن يتكلم يا ربنا الله أكبر الله أكبر اللهم أضعفه يا ربنا اللهم أضعفه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أقتله يا ربنا اللهم مزقه يا ربنا اللهم دمره يا ربنا اللهم عليك به حيا اللهم عليك به يا ربنا حيا فيما بينهم اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا اقتله يا ربنا، اقتل هذا السحر يا ربنا ومن عليه، اللهم اقتله يا ربنا، اقتل هذا السحر يا ربنا، حيا فيما بينهم، حيا فيما بينهم، اقتله يا ربنا، اقتله ومن معه، اقتله ومن عليه، اقتله يا ربنا ومن ارسله، اقتله يا ربنا ومن ارسله، اقتله يا ربنا ومن ارسله، الله اكبر، اقتل يا ربنا هذا السحر، الله اكبر، السحر إن الله سيبطله، الله أكبر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اطر يا ربنا هذا السحر في البيت، في المطبخ، في المطبخ، في المطبخ، اطره يا ربنا في المداخل، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الزوايا والأركان وفي المجالس، اطر يا ربنا هذا السحر في الصلاة، اطر يا ربنا هذا السحر تحت العتبات، اطر يا ربنا هذا السحر في الأبواب، اطر يا ربنا هذا السحر في الأشياء، في الثلاجة، في الثلاجة، اللهم اطل يا ربنا سحرا في الثلاجة، اللهم اطل يا ربنا سحرا في الغسالة، اللهم اطل يا ربنا سحرا في التلفزيون، اللهم اطل يا ربنا سحرا في التلفاز، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا في الثلاجة وفي الغسالة، اللهم اطل يا ربنا سحرا، سحرا هنا وهناك في الأدوات وفي الأثاث، في الأدوات، في الأدوات الكهربائية، اطل يا ربنا سحرا في الأفياش، في الأفياش، في الأفياش، اطل يا ربنا سحرا في الطبلون وفي العداد، في الطبلون وفي العداد، اقض يا ربنا سحرا على الكهرباء وفي وفي وفي وفي الاسلاك وفي الاسلاك، اقضي يا ربنا سحرا، سحرا من تحتهم ومن فوقهم، اقضي يا ربنا سحرا من حولهم يعيش، حيا يعيش، حيا يراهم ولا يرونه، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا، اقضي يا ربنا سحرا على الخيالات والاوهام، وعلى احلام مزعجة، وعلى احلام مزعجة، وعلى احلام مزعجة، اقضي يا ربنا هذا السحر، اقضه يا ربنا، اقضه يا ربنا صارفا، اقضه يا ربنا صارفا، يصرف الخير، يصرف الخير عنهم، يصرف الرزق عنهم، اطره يا ربنا صارفة، يصرف الزواج لها، يصرف الزواج لها ولا، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر صارفة، صارفة وصلبة وصائبا أصابهم، اطر يا ربنا هذا السحر لأجل القتل، لأجل القتل، اللهم اطره يا ربنا مستمرة، ويقول سحر مستمر، اطر يا ربنا هذا السحر مستمرا، اطره يا ربنا مستمرا مدى الحياة، مستمرا مدى الحياة، مستمرا مدى الحياة، مستمرا مدى الحياة، الله أكبر، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوتك وقدرتك يا ربنا، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله سيبطله، اطره يا ربنا يتجدد على الشعر، يتجدد على الشعر، يتجدد على الأظافر، يتجدد على الأظافر، اللهم اطره يا ربنا يتجدد، يتجدد، يتجدد عند النور، عند النور، عند النور، يتجدد في الظلام، في الظلام، في الظلام الدامس، اللهم اطر يا ربنا سحر يتجدد في الظلام، يتجدد في الظلام، اللهم اطر يا ربنا سحر يتجدد، يتجدد ويتشدد، آخر الليل آخر الليل، آخر النهار آخر النهار، أول الليل أول الليل، أول النهار أول النهار أول النهار، وسط الليل وسط الليل، وسط النهار وسط النهار، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا ساتنا جامدا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، قويا عظيما شديدا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، كان ضعيفا، اطر يا ربنا سحر عليه جان، اطر يا ربنا سحر عليه شيطان، اطر يا ربنا سحر عليه جان، اطر يا ربنا سحر عليه شيطان، اطر يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، اطر يا ربنا سحر يتجدد على مأكول ومشروب، على مأكول ومشروب، قد أكل، قد أكل فيه، قد أكل فيه السحر، قد شرب فيه السحر، قد شرب فيه السحر، يتجدد الآن عليه القهوة والشاي، القهوة والشاي، القهوة والشاي، على النسكافة، على النسكافة، القهوة والشاي، على الحليب، على الحليب، على الحليب، على الحليب، على الماء، على الماء، على الماء، يا ربنا سحر يتجدد مشروبه على العصير، على العصير، على عصير احمر، على عصير احمر، على عصير أصفر، على عصير أصفر. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر يتجدد على مشروبه، يتجدد على مشروبه. أطل يا ربنا هذا السحر يتجدد على مشروبه، يتجدد على مشروبه، يتجدد على الماء، على شرب الماء، على شرب الماء، على شرب الماء، على شرب القهوة والشاي، على شرب القهوة والشاي، على شرب الحليب، على شرب الحليب، على شرب العصير، العصير المشكل، العصير المشكل. اللهم أطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أطلها تتجدد على مأكول، على مأكول، على مأكول، على مأكول، على مأكول، على مأكول قد أكل فيه السحر، على الأرز، على الأرز، على الأرز، على اللحوم، على اللحوم، على اللحوم، على الدجاج، على الدجاج، على الدجاج، على الأسماك، على الأسماك، على الأسماك، على اللحوم، على اللحوم، على اللحوم. اللهم أطل هذه الأسحار يا ربنا تتجدد على مأكول قد أكل فيه السحر، على إدامات، على الإدامات، على الإدامات، على الإدامات، على الإدامات، وعلى الحلا، وعلى الحلا، وعلى الحلا، وعلى الحلا. اللهم أطل هذه الأسحار خفية مخفية، خفية مخفية، أظهرها يا ربنا، بينها لنا يا ربنا، اللهم بينها لنا يا ربنا. اللهم أطل هذه الأسحار، بسم الله، بسم الله، وألقت ما فيها وتخلت، بسم الله، بسم الله، بسم الله، ألقوا، ألقوا، ألقوا، ألقوا، بسم الله، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، اقذفيه، بسم الله، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، ونزعنا، بسم الله، بسم الله، يصهر ويصهر، يصهر ويصهر، يصهر ويصهر، بسم الله، بسم الله. فقل ينسفها، ينسفها ربي نسفا، ينسفها ربي نسفا، بسم الله، بسم الله، بسم الله. فالسحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. اقر يا ربنا هذا السحر، اقره يا ربنا، اقره يا ربنا، اقره يا ربنا، يتلوى كالثعبان، اقره يا ربنا عليه ثعبان، اقره يخدمه ثعبان، اقره يحرسه ثعبان. وهيا اقر يا ربنا هذا السحر، اللهم اقره يا ربنا، اللهم اقره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. إنما صنعوا كيد ساحر. أطره يا ربنا كيدا، أطره يا ربنا كيدا، أطره يا ربنا كيدا. ويمكرون ويمكر الله. أطره يا ربنا مكرا، أطره يا ربنا مكرا، أطره يا ربنا مكرا. أطره يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا ثقيلة، أطره يا ربنا ثقيلة، أطره يا ربنا ثقيلة، أطره يا ربنا متعقدة، أطره يا ربنا معقدة، أطره يا ربنا متشابكة، اطره يا ربنا تشعب، اطره يا ربنا تشبك، اطره يا ربنا تشعب، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا ابطله، اطره يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا ابطله. اللهم اطره يا ربنا في المعادن، اللهم اطره يا ربنا في المعادن، اللهم اطره يا ربنا في الخشب، اللهم اطره يا ربنا في الخشب، اللهم اطره يا ربنا في الذهب وفي الفضة وفي الحديد وفي الزنك وفي الألمنيوم، اللهم اطره في الخشب، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا في الجدران، في الجدران، اطره يا ربنا في الصبة، اللهم اطره يا ربنا في الحجر، في الحجر وفي الطين وفي التراب، اللهم اطره يا ربنا في الشجر، اللهم اطره يا ربنا في الحجر، اللهم اطره يا ربنا مثمرا مثبتا مربوطا ومعقدا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معلقا في الشجرة وفي النخلة، اللهم اطره يا ربنا في الحفرة وفي المقبرة، اللهم اطره في الجحر، في الجحر، في الجحر، في الجحر، اللهم اطره يا ربنا تحت العتبة، اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره في الباب وفي الشباك، في النافذة، في النافذة، في الشباك، اطره يا ربنا في المكيفات، اطره يا ربنا في المكيفات وفي الطاولات، اللهم اطره يا ربنا في الكنبات، اللهم اطره يا ربنا تحت البلاط، اللهم اطره يا ربنا تحت السيراميك، اللهم اطره يا ربنا في الابواب، اللهم اطره يا ربنا داخل الحمامات في البالوعات وفي المراحيض، اللهم اطره يا ربنا في غرف التفتيش، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر في البيارات، اللهم اطره يا ربنا هذا السحر بحولك وقوتك، اطره يا ربنا في المطبخ، في المطبخ، اللهم أطل هذا السحر، حية حية حية حية حية، قوية عظيمة شديدة، حية يراهم ولا يرون، يؤثر عليهم بذبذباته، يؤثر عليهم خبيثا، يا الله أطله يقذف عليهم بالحمم، يقذف عليهم بالسموم، ويؤثر عليهم بعقده وبكيفيته وبطبيعته وبخادمه وبحارسه. الله أكبر، السحر إن الله سيبطله، الله أكبر، السحر إن الله سيبطله، الله أكبر، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا. اطره يا ربنا يمشي فيما بينهم، يمشي في الاجساد، يمشي في البيوت، اطره يا ربنا، اطره يا ربنا ياتي اليهم وعليهم وفيهم ومعهم، اطره ظلهم، اطره قلهم، اللهم اطره يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم اطره يا ربنا لبسهم، اطره يا ربنا تلبسهم، اطره يا ربنا مسهم، اللهم اطر هذا السحر يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اطر يا ربنا طبيعته، اطر يا ربنا كيفيته، اطر يا ربنا اثره، اطر يا ربنا اعراضه، اطر يا ربنا خبثه، اطر يا ربنا صنعه، اطر يا ربنا كيده، اطر يا ربنا حبه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا كرهه، اطر يا ربنا تفريقه، اطر يا ربنا خبثه، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا اثره، اطر يا ربنا ظلمه، اطر يا ربنا ظلمه، اطر يا ربنا كيده، اللهم اطره يا ربنا، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله على العمى والصمم، اللهم ابطله على الجنون والخباد، اللهم ابطله يصرف الحكمة ويجعل الخباد، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، اللهم أبطل يا ربنا السحر، أبطله يا ربنا في زجاجة، أبطله يا ربنا في قارورة، أبطله يا ربنا مدسوسة، أبطله يا ربنا مخشوشة، أبطله يا ربنا مغروزة، أبطله يا ربنا مغروسة، أبطل سحرا في زجاجة، أبطل يا ربنا سحرا في زجاجة، أبطل يا ربنا سحرا في مرآة، في مرآة، في مرآة وراءها، أبطله يا ربنا في الأفياس وفي الجحور داخل البيت وخارج البيت وفي الجدران هنا وهناك وفي الزوايا والأركان، أبطل يا ربنا سحرا في جحر، في جحر، في جحر عالية، في جحر من الأسفل، في جحر في الوسط، في جحر في الزاوية وفي الركن، في جحر في الجدار، في جحر، في جحر، في جحر، في جحر، في جحر، في جحر وفي الأفياش، وفي الأفياش وهنا وهناك وحول الأبواب، وحول الأبواب والنوافذ، وحول الأبواب والنوافذ، وحول فتحات المكيفات، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا في دورات المياه وفي المطابخ وفي الغرف، اللهم أبطل السحر يا ربنا، أبطله يا ربنا في فتحات في البيت، في فتحات في البيت، في فتحات في البيت، تجلب الأسحار، تجلب السحار، تجلب الأسحار، تجلب السحار، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل يا ربنا سحرا حيا يعيش، حيا يعيش فيما بينهم، يراهم ولا يرونا، يعيش فيما بينهم، يضربهم، يظلمهم، يحرقهم، يكويهم ويربطهم بالليل والنهار ويقيدهم بالليل والنهار، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أطبق على الرأس، أبطله جسم على الصدر، أبطله ركب على الظهر، أبطله يا ربنا أظلهم أقلهم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، أحاط بهم وحاق بهم، اللهم أبطله كالجدران عليهم، أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله يا ربنا يتكيف، أبطله يا ربنا يتلوى، أبطله يا ربنا يتغير، أبطله يا ربنا يتشكل، اللهم أبطله، عليه شيطان، عليه شيطان، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، عليه مارد وعفريت، عليه مارد وعفريت، اللهم أبطل هذا السحر، عليه عاشق، عاشق، عاشق، عاشق، افرج عدو الله، افرج عدو الله، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا، على آثارهم يتجدد، على ما يسرق منهم، على ما يسرق، على ما يسرق، فيه الآثار وفيه العرق وفيه الدم وفيه الآثار وفيه المخاط وفيه الريق وفيه الدم وفيه العرق، اللهم ابطل هذه الأسحار، فيها البول وفيها القذر وفيها الآثار والقفر، اللهم أبطل هذه الأسحار، على شعر وعلى ظفر وعلى عرق، على أشيائهم، على ثيابهم وعلى ملابسهم، اللهم أبطل هذه الأسحار، اللهم أبطلها يا ربنا، أبطل أسحارا عظيمة على ما سرق منهم عند الساحر والساحرة هناك، اللهم أبطل أسحارا لهم هناك، اللهم أبطل أسحارا لهم هنا وهناك، هنا وهناك، هنا وهناك، فيهم ومن حولهم، فيهم ومن حولهم، الله أكبر، السحر، السحر، السحر، السحر، السحر، إن الله سيبطله. السحر السحر السحر السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. اقله يا ربنا هذا السحر, اقله يا ربنا قميصا, اقله يا ربنا ستارا, اقله يا ربنا ثيابا, اقله يا ربنا كساء, اقله يا ربنا إزارا, اقله يا ربنا رداء, اقله يا ربنا لحافة, اقله يا ربنا وسادة, اقله يا ربنا فراشة, اقله يا ربنا سريرة, اقله يا ربنا سماء, اقله يا ربنا أرضا, اقله يا ربنا جدارا, اقله يا ربنا محيطا, اقله يا ربنا يحيق, اقله يا ربنا غالبا, اقله يا ربنا قاهرة, اقله يا ربنا كيدا, اقله يا ربنا مكرا, اقله يا ربنا ضغينة, اقله يا ربنا غدرا, اقله يا ربنا خيانة, اقله يا ربنا خديعة, اقله يا ربنا غدرا, اقله يا ربنا خيانة, اقله يا ربنا عشقا, اقله يا ربنا عشقا, اقله يا ربنا معقودة, اقله يا ربنا مربوطة, اقله يا ربنا هذا السحر, اقله يا ربنا تشبك, اقله يا ربنا تشعب, اقله يا ربنا تشبع الجسد به, اقله يا ربنا ابطله, اقله يا ربنا قويا, اقله يا ربنا ابطله, اقله يا ربنا هذا السحر يتجدد على على على الروائح, على المشموم على المشمومة, يتجدد على مشمومة على مشموم على مشمومة, على عطور وبخور ومساحيق وعلى المساحيق. اللهم أطل سحرا مذرورا, اللهم أطل سحرا منثورا, اللهم أطل يا ربنا سحرا منشورا, أطل يا ربنا سحرا نذر ونشر, أطل سحرا محفورا, أطل سحرا منحوتا, أطل يا ربنا سحرا محفورا ومنحوتا, اللهم أطل يا ربنا سحرا محفورا ومنحوتا, اللهم أطله يا ربنا منحوتا, اللهم أطله يا ربنا محفورا, اللهم أطله يا ربنا منحوتا, اللهم أطله يا ربنا منقوشا, اللهم أطل سحرا منقوشا, اللهم أطل يا ربنا سحرا منقوشا, اللهم أطل يا ربنا سحرا لهم وعليهم وفيهم ومعهم ومن حولهم وفي غيرهم لهم وفيهم لغيرهم. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا أبطله, أبطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أبطل هذا السحر, أبطل هذا السحر وذاك السحر, أبطل يا ربنا هذا السحر وذاك السحر, أبطل يا ربنا سحرا هنا وهناك, أبطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا عظيما يلمسونه يحسونه يشعرون به, أبطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا قويا عظيما بينهم وبين بعد المشرق يؤثر عليهم تأثيرا بالغا صامتا خفيا مخفيا قويا عظيما فولاذيا, اطل يا ربنا سحر الفودو, اللهم اطل سحرا فولاذيا, اللهم اطل يا ربنا السحر الاسود, اللهم اطل سحر الخدم, اطل سحرا من اندونيسيا والفلبيني وماليزيا, اطل سحرا من بني جلدتهم, اللهم اطل يا ربنا سحرا من بني جلدتهم, اللهم اطل سحرا من الشام ومصر ومن السودان والحبشه ومن افريقيا, اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا من هنا وهناك, اطل يا ربنا سحرا من الجزيرة, اطل يا ربنا سحرا من هنا وهناك, اطل يا ربنا سحرا من اليمن من اليمن من اليمن ومن حضرموت, اللهم اطل سحرا من اليمن, اللهم اطل سحرا سحر اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الشيطان, اللهم اطل سحر الشيعة, اللهم اطل يا ربنا سحرا من الهند وبنغلاديش ومن الباكستان, اللهم اطل سحرا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا, اللهم اطل يا ربنا سحرا من سريلانكا, اللهم اطل يا ربنا سحرا خادمة خادمة خادمة, اللهم اطل سحرا من الاقارب من الاقارب والجيران, اللهم اطل سحرا عظيما اشتروه من هنا وهناك, اشتروه من راع, اشتروه من خادمة, اشتروه من ساحر عليم من هنا وهناك, سافروا بلدانا أخرى ليشتروه ويأتوا به, اللهم أطل هذا السحر العظيم, اللهم أطله يا ربنا وجاءوا بسحر عظيم, وجاءوا بسحر عظيم, اللهم أطله يا ربنا, أطله يا ربنا عليهم وفيهم ومعهم, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطله يا ربنا, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, السحر إن الله سيبطله, ربنا افتح, اللهم افتح, افتح لنا يا ربنا في رقيتنا هذه يا ربنا, بين الأسعار يا ربنا، اضعفها يا ربنا، اقتلها يا ربنا، اقتلها ومن عليها يا ربنا، اذلها يا ربنا ومن عليها، دمرها يا ربنا ومن عليها، اخرجها يا ربنا ومن عليها، اللهم ابطلها يا ربنا، اقتل هذه الأسعار يا ربنا، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا ابطلها، اقتلها يا ربنا معقودة، اقتلها يا ربنا مربوطة، اقتلها يا ربنا مثبتة، ارقي يا ربنا مسدودة، ارقي يا ربنا مسدودا منها، ارقي يا ربنا مسدودا من الأسعار، فك يا ربنا مربوطا منها، ارقي يا ربنا مسدودا، ارقي يا ربنا مسدودا، فك يا ربنا مربوطة، اخرج يا ربنا معقدة، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا ما كان منها داخلا، وابطل يا ربنا ما كان منها داخلا وخارجا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم احجز يا ربنا ما كان خارجا يؤثر عليهم، اللهم احجزه يا ربنا، اللهم امنعه يا ربنا، اللهم امنعه يا ربنا، اللهم رده عنهم يا ربنا، اللهم يا ربنا اجعله يا ربنا في نحر من صنعه وكاده ونفثه يا ربنا وربطه وخيطه، اللهم ابطل سحرا مخيطا، اللهم ابطل يا ربنا سحرا مخيطا، ابطل يا ربنا سحرا في الخرز وفي الإبر، اللهم ابطل يا ربنا ذي الأسعار داخلية وخارجية، اللهم ابطلها على الكواكب والنجوم والأبراج، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطل سحر المنجمين، اللهم ابطل هذه الأسعار يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ابطل هذه الاسعار يا ربنا، ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انزعها يا ربنا، اللهم ارهم يا ربنا، ارهم هذه الاسعار وابطلها يا ربنا، الان يرونها يا ربنا قد ابطلت، اللهم ارهم ابطالها، ارهم يا ربنا ابطالها في منامهم وفي يقظتهم يا ربنا، اللهم اخرج ما كان مدهونا ومدسوسا وما كان عليه الحجوب، وما كان عليه الحجوب، دك الحجوب يا ربنا والحصون على سحر وساحر لأجل سحر وساحر، دكها يا ربنا واصهرها يا ربنا، اللهم يا ربنا انسفها يا ربنا، اللهم هدها هدا واصهرها صهرا، انسفها نسفا يا ربنا، بسم الله بطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قادر، إن الله قوي، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، وزوجناهم بحور عين، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، وما توفيقي إلا بالله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قوي، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله قادر، إن الله معنا، إن الله سيبطله، إن الله مخرج، مخرج ما تحذرون، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قادر، السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي اقرأ يا ربنا اسمع يتجدد عند اللباس يتجدد عند اللباس يتجدد عند اللباس يتجدد يتجدد يتجدد عند دخول دورات المياه يتجدد عند خلع الملابس اللهم اطر يا ربنا هذا السحر يتجدد عند الجماعات وعند الذهاب والإياب وعند التجمعات اطر يا ربنا السحر يتجدد يتجدد مع العين يتجدد مع العين يتجدد مع العين ويقوى مع العين والحسد اللهم اطر يا ربنا هذا السحر اطره يا ربنا اطله اللهم يا ربنا اضعفه اضعفه يا ربنا اضعفه قويا اضعفه يا ربنا ضعيفا ضعيفا ضعيفا اللهم اجعله ضعيفا ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ضعيفا ضعيفا ضعيفا ضعيفا ضعيفا ضعيفا بسم الله يزال الآن بسم الله يبطل الآن بسم الله يصهر يصهر يصهر يصهر اخرج اخرج اخرج اخرج اخرجه يا ربنا اقتله يا ربنا اخرجه يا ربنا اقتل من عليه يا ربنا بسم الله بسم الله اقتله يا ربنا ومن عليه اقتل يا ربنا هذا السحر يعيش فيما بينهم حيا فيما بينهم حيا في أجسادهم اللهم اقتله يا ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أقدر الله أكبر الله أقدر الله أعظم الله أعظم الله أعز وأجل وأعظم بسم الله السحر إن الله سيبطله إن الله قادر اللهم أطر يا ربنا سحرا أطره يا ربنا أطره خفيا مخفيا وعليه العهد والمواثيق ولا يظهر ولا يقال أبدا اللهم أطره يا ربنا خفيا مخفيا أطره يا ربنا أطره يا ربنا كل جبال عليه كل جبال بينهم وبينه اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا أطر يا ربنا سحرا سحرا لا زال لا زال لا زال وراء سحر قد بطل وراء سحر قد أبطلته يا ربنا وراء سحر قد أبطلته يا ربنا اقضي يا ربنا سحرا سحرا سحرا وراء ترس عظيم وراء ترس عظيم ومحفوظا عند ساحر عظيم ومحفوظا عند شيطان أثيم. اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا أبطل يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا من حولهم من حولهم من حولهم من حولهم من حولهم متشبهة متشبهة متشبهة متشبهة بالحيوانات بالحيوانات بالحيوانات بالحيوانات والحشرات والحشرات والحشرات والجمادات والجمادات والجمادات اللهم أبطل يا ربنا سحرا من حولهم من حولهم يرونه يرون يراهم ولا يرونه يرون آثاره يرون آثاره يرون آثاره ويحسون بآثاره ويشعرون بأعراضه لكنهم لا يرون السحر اللهم اجعلهم يرونه يا ربنا اللهم اجعلهم يرونه رأي عين الآن يا ربنا يا الله يا الله ويخرجونه بحولك وقوتك اللهم يا ربنا بينه يا ربنا وأخرجه بحولك اللهم أخرجه اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أبطله اللهم أخرجه اللهم أبطله اللهم أبطله يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله قديما قديما قديما يا قديم الأزل، اللهم أبطله يا ربنا عظيما عظيما عظيما يا عظيم، اللهم هينه يا ربنا. قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين، هو علي هين هين هين، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بسم الله بسم الله، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، اللهم أبطله، اللهم أفلقه، اللهم أفلقه، اللهم أقتله، اللهم أقتله، اللهم دمره. بسم الله، ودمرنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. بسم الله، ودمرنا ودمرنا، بسم الله، ودمرنا ودمرنا ودمرنا. اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطل هذا السحر يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله بحولك، اللهم أبطله بحولك، اللهم أبطله بحولك. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وما كانوا يعرشون، فدمرناها تدميرا، دمرناه تدميرا. بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، أبطل يا ربنا ما صنعه ساحر وساحرة، أبطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، أبطل يا ربنا ما عمله ساحر وساحرة، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما غزله ساحر وساحرة، نقضت نقضت غزلها نقضت غزلها. أبطل يا ربنا ما عمله، ما عمله ساحر وساحرة. اللهم أبطل يا ربنا السحر العظيم، اللهم أبطل السحر القديم، اللهم أبطل السحر أن يتجدد، اللهم أبطل يا ربنا السحر أن يتكون، اللهم أبطل يا ربنا السحر أن يتخلق، اللهم أبطل يا ربنا سحرا سحرا من حولهم، اللهم أبطله يا ربنا يجري ويمشي ويعيش ويتنفس فيما بينهم وحولهم وحولهم. اللهم أبطل يا ربنا سحرا كالإعصار، كالإعصار من حولهم وعليهم، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، كالجدران من حولهم، أحاط بهم وحاق بهم، أحاط بهم وحاق بهم، اللهم أطره، اللهم دكه، اللهم دكه، اللهم دكه، كالجبل عليهم، كالجبل عليهم، اللهم أطره ثقيلا قويا عظيما شديدا متينا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أفلقه يا ربنا، اللهم هده يا ربنا، اللهم أصهره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم اللهم أطره في النخاع، اللهم أطره يا ربنا في النخاع وفي الهامة وفي النافوخ وفي الناصية، اللهم أطره يا ربنا حول الأذنين حول العينين في الجبهة، اللهم أطره يا ربنا حول العنق حول العنق في العنق في الرقبة في الحبال الصوتية، اللهم أطره يا ربنا في اللسان معقودة وفي الأسنان مربوطة وفي اللثة مغروزة، اللهم أطره في الخدين، اللهم أطره في الأنف، اللهم أطره يا ربنا في الخدين وفي الأنف وفي الشعر، اللهم أطره في الحاجبين، اللهم أطره يا ربنا في الخدين، اللهم أطره في الترقوة، اللهم أطره يا ربنا في النحر في النحر لأجل النحر، اللهم أطره في الإبطين، اللهم أطره في الإبطين، اللهم أطره في الكتفين، اللهم أطره في الساعدين، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا في المرفقين، اللهم أطره يا ربنا في العضدين والزندين، اللهم أطره يا ربنا في الرسغين، اللهم أطره في اليدين في الكفين، اللهم أطره يا ربنا في الكفين وفي الأصابع، اللهم أطره يا ربنا في الأظافر، اللهم أطره يا ربنا، أطره يا ربنا في القلب على النبض، اللهم أطره على عضلة القلب، اللهم أطره يا ربنا على نبض القلب وعلى نياط القلب، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الشرايين والأوردة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على على على الغدد في الغدد ومن حول الغدد والفقرات والفقرات والفقرات والعضلات والأعصاب، اللهم أطره في الأحشاء والأمعاء وفي المثالث، اللهم أطره يا ربنا في الرئتين في الرئتين في الرئتين، أطره يضيق الصدر، أطره يخوف ويرعب ويرهب، اللهم أطر هذا السحر يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره على ضيق الصدر والهم والغم والوسوسة، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على الاكتئاب، الاكتئاب والكرب والكرب والكرب وضيق الصدر والهم والغم والضيق والعجز والكسل والكسل، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره، اللهم أطره مربوطا بسرة البطن، مربوطا بسرة البطن، اللهم أطره في المعدة وفي البنكرياس وفي الكبد وفي الطحال وفي القولون وفي المرارة لأجل مرارة الحياة، اللهم أطره يا ربنا في الكبد في الكبد في الكبد في الكبد وفي الطحال، اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره في الكليتين والحالبين والمثانة وفي مبيضيها وفي الفرج وفي الفرج وفي رحمها. اللهم أطره يا ربنا في المهبل. اللهم أطره هذا السحر في الفخذين في الفخذين في المقعدة في المعدة في المقعدة. اللهم أطره يا ربنا في الأدبار في الدبر في الدبر في الدبر. اللهم أطره يا ربنا تحجر في الأمعاء لئلا تخرج الأسحار والعقاد. الله أكبر الله أكبر. اللهم أطره يا ربنا. اللهم أطره هذا السحر يا ربنا في الفخذين في الفخذين مثبتا مثبتا مثبتا في الفخذين مثبتا في الفخذين مثبتا في الفخذين مثبتا في العظام وفي اللحم غاصة وغاصة في اللحم وتثبت في العظم. اللهم أبطل هذا السحر. اللهم أبطله يا ربنا. أبطله يا ربنا في الركبتين في الركبتين في الركبتين في الركبتين والساقين والساقين والساقين. اللهم أبطله يا ربنا. اللهم أبطله في القدمين في القدمين. بسم الله بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل عقدة احلل لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا. ومن شر النفاثات في العقد لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا لا قدا ما لها من قرار وبطل ما كانوا يعملون فارتد بصيرا وزوجناهم بحور عين اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة فكوا رقبة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهلل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة الله اكبر. اللهم احل يا ربنا كل العقادة. ابطل يا ربنا السحر. ابطل يا ربنا السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا ام العقادة. احل يا ربنا عظيم العقادة. احل يا ربنا قديم العقادة. احل يا ربنا خبيث العقادة. احل يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة. احل يا ربنا كل العقادة. احل يا ربنا جل العقادة. احل يا ربنا كل العقادة. احل يا ربنا عظيم العقادة. احل يا ربنا غائر العقادة. احل يا ربنا سميك العقادة. احل يا ربنا متين العقادة. احل يا ربنا خبيث العقادة. احل يا ربنا احللها يا واحد ويا صمد. احل يا ربنا متين العقادة. احل يا ربنا ام العقادة. احل يا ربنا قديم العقادة. احل يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. لا دم لا تبقي ولا تذر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا من القلب. احل يا ربنا من الصدر. احل يا ربنا من الاحشاء. احل يا ربنا من الراس. احل يا ربنا من العقل الادراكي والذهن. احل يا ربنا من مراكز الاحساس والعصب. احل يا ربنا من السمع والبصر والنطق. احل يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر. احل يا ربنا احللها احللها. احل يا ربنا من القفا والظهر. احل يا ربنا رابطا وتعقيدا. احل يا ربنا لا زوج ولا ولد ولا رزق رغد. احل يا ربنا هذه العقدة. احل يا ربنا لا صلاة ولا صيام ولا ذكر ولا قرآن ولا دعاء. احل يا ربنا هذه العقدة على النوم وعلى الكسل وعلى الخمول وعلى ما لا ينفع. احل يا ربنا هذه العقدة. احل يا واحد يا صمد. احل يا ربنا هذه العقادة سحرية سحرية متينة عظيمة قاتلة. احل يا ربنا على القتل. احل على الدمار. احل يا ربنا على الفقر والقلة والذلة والمهانة. احل يا ربنا هذه العقادة. احل يا واحد يا صمد. احل يا ربنا عقد السحر. اللهم احل يا ربنا السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقد السحر. احل يا ربنا عقدة. احل يا ربنا عقدة. احل يا ربنا عقدة صغيرة صغيرة تكاد لا ترى لكنها عظيمة عظيمة في الأثر. اللهم احللها يا ربنا. اللهم احل يا ربنا عظيم العقد. احل يا ربنا قديم العقد. احل يا ربنا احل يا ربنا متين العقد. احل يا ربنا خبيث العقد. احل يا ربنا سام العقد. احل يا ربنا احل يا ربنا صارع العقد. احل يا ربنا صادع العقد. احل يا ربنا صارف العقد. احل يا ربنا احل يا ربنا ذي العقد. احلها يا ربنا. احل يا ربنا معطل العقد. احل يا ربنا معقد العقد معطل العقد. اللهم احلها يا ربنا. احل يا ربنا العقد كلها. احل يا ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد. احل يا ربنا عقدا عقدا في الجسد وخارج الجسد. اللهم احل يا ربنا هذه العقد. احلها يا ربنا خارج الجسد. احلها يا ربنا خارج الجسد. احلها يا ربنا داخل الجسد. اللهم احلها يا واحد يا صمد. اللهم اطل يا ربنا هذا السحر. اللهم اطله يا ربنا بحولك. بطل ما كانوا يعملون بطل. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا هذه الاسحار. يا ربنا يا واحد يا قهار. اللهم فكها واحل يا ربنا واخرجها. اللهم احللها يا ربنا وفكها واخرجها. بطل ما كانوا يعملون بطل. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا الحسد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم احل يا ربنا كل العقد. اللهم فك المرابط يا واحد ويا صمد. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. اللهم اطل يا ربنا السحر. الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. وبطل ما كانوا يعملون. وباطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله. السحر إن الله سيبطله.